بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع قبلنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضعنا يا إلهي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض لا إله إلا الله في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أقول في النقد الثالث وهو عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم، هذا في المتفق على تكفيره، المعلوم من الدين بالضرورة كفره، يعني عشان نحملها على الوجهين بدعها هي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. نقول عدم تكفيرهم في حالتين، في واحد في نوع وفي عين، في الحالتين في مسألة عدم تكفير المشركين، فبنقول هذا في المتفق على كفره من جهة النوع أو العموم، من جهة العموم في الحقيقة كفر اليهود والنصارى والمشرك وعباد الأوثان، عشان نقول المعلومة دي بالضرورة كفر كاليهود والنصارى وعباد الأوثان، هذا في كفر النوع أو في الحقيقة نقول إيه كفر بالعموم، عقيدة الكفار من اليهود والنصارى وكل من دان بدينهم، وكفر وكفرعون وهامان وأبي لهب وأبي جهل، وهذا كفر عين، يعني اللي حيشك في كفر هؤلاء بعينه الذي هو كفر فرعون وكفر إبليس، لو شك في كفر فرعون أو كفر إبليس كفر، لأن كفرهم معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. أما المختلف في تكفيره بين أهل السنة فلا يكفر، سواء من لم يكفره فلا يكفر من لم يكفره سواء كان في النوع أو العين، يعني ترك الصلاة، هناك خلاف في نوع المسألة وحكمها أصلا من جهة النوع مش من جهة فلان الفلاني، احنا في اختلاف بين الشافعي ومثلا ومالك وابي حنيفه واحمد في الروايات الاخرى على تفسير ترك الصلاه، هل حد من اللي بيكفر هيقول اللي ما بيكفروش كفار او لو شك انسان في كفره فهو كافر؟ لا، لان ده في اختلاف، فاحنا بنقول انه ولو من جهه النوع او من جهه العين بقى ممكن يكون في اختلاف في ان ايه صدام حسين ده مثلا حسني مبارك، واحد يقول لك كافر والثاني يقول لك ايه مش كافر. ماشي ايوه ماشي، بس انا بتكلم على نوعيه من هذا الباب، الاختلاف في ذلك مقتضي للتكفير بلا نزاع، ان المسائل المختلف فيها، لان اللي ما كفرش الكافر ده ما كفروش الا من اجل انه خاف من عدم استيفاء الايه الشروط او انتفاء الموانع، فهو ما كفروش ليس معتقدا صحة مذهب الكفار، بل هو خايف ان يكون هذا الرجل لم يدخل في دائرة الايه الكفار، وبالتالي فما هوش مصحح مذهب الكفر ولا دين الكفر ولا مسورا له، عشان نقول ان هو ايه ان هو من لم يكفر الكافر فهو كافر. احنا طبعا اتفقنا ان هذه المسألة ده فيها نص من كتاب او سنة، من لم يكفر الكافر باللفظ ده كده عشان نحملها على عمومها ولا واخصصها، نقول ده مش كلام الواحد، مش نص اصلا، فاحنا لازم نفهم قصد قائله، فاحنا بنقول قصد القائلين من كلام ده العلماء، لان ده دليله ان الدين عند الله الاسلام، دليله ومن يبتغي غير الاسلام دين فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. طب هيبقى دليل ازاي؟ لان هو يبقى كذب القران حين حكم بالإيمان وتصحيح المذهب لمن حكم القرآن بإيه؟ بكفره، ويناقض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يبقى عارف إنه واحد كافر ويقول لا ده مش كافر ده مؤمن، عارف ان القرآن كفره، عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفره، سواء كان من جهة النوع دين اليهود، دين النصارى، دين البوذيين، زي اللي يقول ايه، اللي يقول انا عندي المصحف وتمثال السيدة العذراء تحمل والدها وتمثال لبوذا وتمثال لكونفوشيوس لاني احترم كل الباحثين عن الحقيقة. ها؟ رف الباحثين عن الحقيقة. من يعبد الاوثان كمن يعبد الله كمن يعبد الصلبان. نوع وعين طبعا، بس احنا المقصود ان احنا هنا المرة دي مش مختلفين في معين، ده بيتكلم على اليهود البوذيين، ماشي كده، وكل دول كفر نوع وعين، بس المقصود الخلاف معاهم مع اللي بيقولوا الكلام ده في ايه، بيختلف معاهم مش في تكفير واحد بعينه، ده بيختلفوا في انه ان المله دي مله كافره ولا مله مؤمنين. ماشي ده صح حاجه هي معايا. يقول له اتق الله في شعب مصر، كان 15 سنه وخمس سنوات ما شافش عيال، لما قال اتق الله في شعب مصر بس دي تكون ما يقبلش دي. يعني الحجاج ما قالوش اتق الله اضرب عنقهم. طب ماشي، ما انا ما نقول طيب ما يكفرش ليكفر بيه حاجات ثانيه. طب وإذا قيل اتق الله هنا ملايه، طب ما خلاص عزته ما فلا معلش، معصيه من المعصيه، كبيره من الكبائر، عظيمه من العظائم. فمن اما المختلف في تكفيره بين اهل السنه فلا يكفر من لم يكفره سواء كان في النوع او العين. فمثلا اختلاف العلماء في كفر تارك الصلاه، وهذا كفر نوع، باتفاقهم لا يكفر من لم يكفره. فلا يقول الحنبلي الذي يكفره مثلا لمن لا يكفر لم يكفره من اتباع المذاهب الاخرى وهم جماهير اهل العلم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا باطل باجماع العلماء، لان هذه القاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي قاعده صحيحه مستنبطه من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدروز والنصيريين والشيعة الفرق المنحرفة عموما. حد يجاوبنا؟ ها من اللي قالهم بقى الاخ اللي خلى خبط لنا الدنيا مع بعضها كده عشان تنقوا انتوا منها بقى؟ قال لك الدروز والنصيريه والايه والشيعه والفرق المنحرفه عموما. ماشي كده؟ مين دول بقى؟ ما انت تقول لي. ها؟ الدروز ايه؟ نوعين، والنصيريه نوعين، والشيعه لا، الشيعه مختلف فيهم، والجمهور اهل العلم على انه اقوالهم اقوال كفر ولا يكفر المعين الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. حكايه علمائهم دي جيبوا لي نقل من اهل العلم من السلف على التفرقه. علمائهم دول علماء عندهم هم، لا يلزم ان عالم عندهم يكون قامت عليه الحجه. لان قولوا لي علمائهم دي حدها ايه كمان؟ اللي لابسين عمه سودا؟ ولا اللي هم خدوا شهادة؟ ولا الأمر لابد أن يفصل الأمر فيه من قامت عليه الحجة؟ هو ابن تيمية مش كان الإمام أحمد مش كان بيناظر ابن أبي دؤاد؟ وكذلك وعامة العلماء تجدهم بيناظروا رؤوس الفرق دي، وابن تيمية كان بيناظر الجهمية ويقول أنا لو قلت قولكم كفرت لأني أعلم أن قولكم كفر ولكن أنتم عندي جهال. هذا الكلام بنقول عليه علمائهم، ليس هذا ضابطا عند كلام اهل العلم. العلماء يذكرون انه اذا كان هو عالم بالحجه وصلته وقامت عليه الحجه، اما اذا كان جاهلا ولو كان عندهم عالما. يعني العلم بالحجة بتاعتنا احنا مش بالحجة بتاعتهم هم، يعني اقصد بالشبهات بتاعتهم هم، هو عالم عندهم لانه مثلا ذاكر الكافي ماشي كده، او لانه هو خد شهادة من قم، ما يلزمش ان قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها عند اهل العلم. الشيعة عموما، الرافضة، الاثنى عشرية، الذين ليسوا بغلاة، ايه اللي بتقول كلهم غلاة يا اخي؟ ايوه احنا ده اصطلاح معين، الغلو هنا احنا بنقول الغلاة اللي هم صرحوا بألوهية غير الله او بنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي هم غلاة، دول اللي هم غلاة، ده اصطلاح، مش قصدنا ان هو التاني مش غلو، ما هو قطعا ويقينا هم يغالوا في علي، بس انه درجة غلو ازاي دي مش كده قطعا. انا عارف، ما هو كل واحد بالأسئلة اللي مش نافعة دي. المهم الرافضة، الإمامية، الاثنى عشرية، الجعفرية، كل دول هؤلاء أقوالهم فيها من الكفر، لكن لا يكفر الواحد الواحد. شوفوا كلام الجميع وانتوا هتلاقوا كلام ده، وحياتي الكلام تصريحا، لا يكفر الواحد منهم حتى تقوم عجل. العالم الذي يكفر الذي علم الحجة، مش العالم عندهم هم. يعني العالم في منزلتهم هم عالم بالعلومهم هم، دي مش هي مناط التكفير ولا عدمه، ده هي جهالات. احنا العلم اللي احنا عند اهل العلم وعند اهل السنة اللي هو العلم بالنصوص القاطعة والأدلة التي تزيل الشبهات، الحجة الرسالية التي يكفر منكرها او يكفر تاريخها، هو ده اللي لما نتأكد ان قامت عليه الحجة يبقى ده الذي نكفره، لم تقم عليه الحجة يبقى لا نكفره، لحد ما ما ما, ما تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. وهذا الكلام هو الذي يقصد مسألة العالم. خلاص بقى ما فيش أسئلة تاني، خلاص بقولنا ما فيش أسئلة تاني، ما لسه جاي الباب ده، في باب لوحده جاي لما يجي هنشوفه. اللي بيقول تحريف القرآن خارج من الملة نوعا وعينا. نقول لا يقول الحنبلي الذي يكفر تارك الصلاة لمن لا يكفره من أجل المذاهب الأخرى ومجموعة العلم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا باطل بإجماع العلماء، لأن هذه القاعدة لمن لم يكفر الكافر فهو كافر ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي قاعدة مستنبطة من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فمن قال إنه يقبل دين غير دين الإسلام فقد كذب، فقد كذب القرآن فهو كافر. أما المختلف في تكفيره فلا يمكن أن يقال إن من لم يكفره يصحح ملة غير ملة الإسلام. يعني أنا هقول أنا ما بلغنيش إن حسن مبارك قامت عليه الحجة، أنا يمكن أن يكون متأولا أو عنده شبهة، لما أقعد معه وبعدين أشوف ماشي كده، ده أنت كده بتقولي أنك تصحح غير ملة الإسلام. أنا أقول بذلك أن من ابتغى غير ملة الإسلام قبلت. أنا بقول فلان الفلاني ده عنده جهل، عنده تأويل، عنده شبهة ينظر فيه، فما ينفعش إن واحد يقول لواحد أنا مثلا أنا لا أستطيع أن أكفر لا أردوغان ولا الدكتور محمد مرسي. أنا بقول لكم كده، أنا أعتقد أنهم مسلمين رغم أن أردوغان بيقول العلمانية إيه، معلش ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ما هو أنا ضربت المثال ده ليه؟ إن الإخوة هناك في سوريا في فرق داعش دول أول ما تبدأ تتكلم يقول لك دول كفر ولا مسلمين، إذا قلت مسلمين يبقى ما فيش كلام معاك، يبقى أنت كافر. إذا قلت أردوغان مسلم ولا محمد مرسي مسلم مش هيتكلم معاك، ولو قلت كفر يقول لك تعالى نتكلم بقى، تعالى نشوف أنت هتبقى مسلم ولا مش مسلم، او انت يناقش معايا. كانوا بياخدوا البيعة في على في بعض معسكراتهم ايام محمد مرسي على تكفير محمد مرسي ماشي كده. فانا اقول هذا الكلام، انا دلوقتي لو قلت دول مسلمين يبقى انا كده بصحح ملة غير ملة الاسلام، طب هتكفرني بايه؟ يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا سيدي انا الكلام ده كلام النبي، كلام ربنا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ولا ده مستنبط من الايه؟ عشان لما اقول لك تعالى نشوف الايه وانا كده اجازت مله غير مله الاسلام، انت اقررت عباده الطاغوت، انت بتقول بان الشريعه يجوز الحكم بغيرها. طب انا بقول لك يجب الحكم بشرع الله وهو ونلزم الجميع بذلك، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بس نتكلم على ان ده استوفيت الشروط ولا ما استوفيتش، وان الكفر ده اكبر ولا ايه ولا اصغر، وليس ان انا بقول لك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم المؤمنون زي الكذاب الذي يدعي ان تغيير المنه يقتضي ذلك. ماشي كده؟ والمنه ما اتغيرتش فيها حاجه ولم نغير شيئا. فلو انا قلت فلان مش كافر وان كان يحكم بغير ما انزل الله، لأجل ماذا؟ ليس لأجل مصادمة الآية، بل لأجل أن النوع الذي يحكم به من الحكم غير ما أنزل الله هو إيه؟ كفر دون كفر. أيوه بالظبط، اللي هو تحقيق المناط. إن أنا أحقق إن المناط ده موجود فيه ولا لأ؟ الوصف ده. أو إن أنا بقول إن هو من لم يحكم ما أنزل الله فإنهم كافرون، لكن الراجل ده متأول. عنده تأويل بيقول الكلام ده ليس على سبيل ان هذا يعني يخالف به القرآن، بيقول لك لا احنا عايزين بس لغايه ما ايه ما الامور تتسق مثلا، او بعذر من الاعذار يتصور اكراها، يتوهم اكراها، او يمكن ان يكون اكراه فعلي. فمثل هذا لابد من ازاله الشبهه ايه اولا، توهم الاكراه على الاقل ده نوع من التأويل. فمثل هذا انا بقى ما كفرتوش. تقول لي ان انت كافر، انا اللي بيقول يا بدوي مدد يا بدوي، انا ما بكفروش لاجل عذر الايه الجاهز. يجي واحد يقول لي ده انت كده تبقى كافر، اقول له هتكفر اسمها ذهاب رقر، واجيب لك من النصوص كلامه. اذا ما كفرتوش هتاخد بكلامه في بقيه الحاجات ولا هتترك اللي قاله؟ ايضا الشيخ ابن الاسلام ابن تيميه، لو كفرت الاثنين دول هتلاقي كلام مين تستدل بيه على حاجه؟ فهذا الكلام عشان كده بيقول المختلف في تكفيره لا يمكن ان يقال ان من لم يكفره يصحح مله غير مله الاسلام او يكذب القران. وكذلك في كفر المعين، فمن قام عنده الدليل الشرعي والواقعي على انسان بعينه انه كافر ارتكابه الشرك والكفر بعد قيام الحدة عليه، فقال إن فلانا كافر، لا يمكنه أن يكفر من لم يكفره لعدم اطلاعه على الدليل الشرعي أو لعدم اطلاعه على حال الشخص الذي ارتكب ذلك، ولهذا لم يكفره. فتنبه لهذا الفرق المهم، فقد ضل بسبب إهماله طوائف وجماعات فحكموا على كل من خالفهم في مسألة من مسائل التكفير بالكفر جهلا منهم بالفهم الصحيح لهذه القاعدة. الحجاج أيوة لما يقول سعيد بن جويد علي في الجنة أم في النار، ورب يقول والسابقون الأولون من المهاجرين، مش كلام علي أول بلاش تقول آخرهم يعني أبو رفعه الخطر ويا رسول الله عليه أبو بكر في الجنة وعلي في الجنة، قول لي أنت بقى. بيقول لي الحاج رضوان قول لي أنت بقى. أيوة. هيقول لي انت بقى مش كده؟ ايوه يعني قلت له اشمعنى بقى واشمعنى جوه قول لي. ايوه الحجاج بيقول لسعيد زبير علي في الجنه ولا في النار، ويقول ان علي رضي الله عنه السابقين الاولين وفضله معلوم. هنقول الاول ادي اختلافنا، وعايز يكفر الحجاج يعني، ادي اخرته ان هو عايز ايه يكفر الحجاج. ادي مثال اللي بيقوله. هل تأكدنا أن الحجاج قد قال ذلك؟ ولا منقول الكلام ده موجود في كتب مرسلة بلا أسانيد؟ قريت القصة دي في إسناد زي ما بنجيب البخاري كده ونقعد نقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ولا موجودة في كتابه خلاص؟ بيقول ابن كثير أورد أن خلافا بين العلماء على تكفير الحجاج في البدايه والنهايه، والراجح عدم كفره، ده هو كفره سته من التابعين. ماشي كده؟ قالوا لانه بدل الشريعه. وجماهير اهل العلم راوا ان الحجاج كافر كفر دون كفر فيما صنع، لانه لم يكن اللي هو النقد الرابع ده اللي هو بقى الحكم بغير ما انزل الله، لم يكن من النوع الايه المخرج من الملة، لأنه لم يستحل ولم يفضل ولم يجوز مخالفة الشريعة ولم يسن تشريعا عاما مناقضا، لكن بلغ الظلم عنده مداه، ماشي كده؟ فاللي كفروه رأوا أن ما فعله يصل إلى درجة الاستحلال، ماشي كده؟ أو يصل إلى درجة سن تبديل الشريعة، والصحيح أن لا، وجماهير أهل العلم أن لا. ده اختلاف بقى في تكفير المعين. لو واحد ما كفرش الحجاج زي حالاتي كده، ماشي، اللي كفروه يكفرونا، لكن تبغضه طبعا، أبغضه طبعا لأنه مبير، ماشي كده، لأنه مبير. قال إن في ثقيف كذابا وإيه ومبيرا بيذمه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نذم من ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التكفير والتقليد في النار دي مسألة إيه؟ مسألة تانية. ولذلك بنقول لا، الستة من التابعين دول منهم مجاهد، اللي كفروا الحجاج، كفروا العلماء اللي قالوا عليه لا ليس بكافر، لا، هذه الكلام اللي احنا نتكلم عليه. في الناقد الرابع، وهو تفضيل حكم الطواغيت، حكم الطاغوت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خطأ في الايه؟ في العد. هو ده في الناقد الخامس، ولا في الخامس اصلا، الرابع يا عم. والعد في حدة تانية غلط، لكن مش في دي. لكن الرابع، من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكمه احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قال الشيخ ابن باز. ويدخل في القسم الرابع من اعتقد ان الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعة الاسلام، او انها مساوية لها، يعني مش بس اللي يفضل. الشيخ ذكر اللي يفضل، والشيخ ابن باز بيزود اللي يساوي ويجوز، او انها مساوية لها، او انه يجوز التحاكم اليها، ولو اعتقد ان الحكم بالشريعة افضل. هيقول الشريعة افضل، ولكن يجوز حاجة احنا نختار ما بين ده وده، او ان نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، او انه كان سببا في تخلف المسلمين، او انه يحصل العلاقة بين المرء وربه دون ان يدخل في شؤون الحياة الاخرى. ويدخل في القسم الرابع ايضا من يرى ان انفاذ حكم الله في قطع يد السارق او رجم الزاني للمحصن لا يناسب العصر الحاضر. انتوا خدتوا بالكم ان احنا بننكر على داعش ايه، او الحاجة دي انهم عملوا ايه؟ ان هم اظهروا ذلك لغير المؤمنين، مش كده؟ ان ربنا قال وليشهد عذابهما طائفة. تاني حاجة ان هم اهل للقضاء بحيث يعرفوا شروط استيفاء الحد ام لا. اما اللي يقول ايه ده في القرن العشرين رجم ولا قطع يد سارق، ده انتم متخلفين، مش هو ده الدين، ده بيجحد حكم الله عز وجل. او اللي يقول ده غير مناسب للزمن بتاعنا، او دي وحشية، ده كلام كفر والعياذ بالله. يبقى التانيين اهون منه، يبقى داعش اهون منه. ما يبقاش صد، وما يبقاش اصلا عدم اتعاض، يعني هو مش هتعرض، ده هيبقى ايه، مستنكر ربما. لكن المؤمن هتعرض، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ومش كل المؤمنين كمان، ما هياش فضيحة. ده الغرض، ده غرضه ترسيخ المعاني وتأكدها، وليس ان هو ان كل الناس يطلع على ذلك. فدول والعياذ بالله ده مش بيوروا الناس بس في الرجم بالذبح وغير ذلك، بما هو من أبشع ما يمكن، وبمخالفة لشرع الله. لكن ليس أن هذا إنكار للإيه؟ للرجم، أو أن حد يقول لا، لا، اللي ينكر الرجم بقى، طبعا اللي ينكر القطع يبقى خارج من الملة ابتداء من غير إقامة حجة. اللي ينكر الرجم يحتاج إلى إقامة حجة، وأن هذا إيه؟ مجمع عليه. وفي بعض البلاد هو معلومة الدين للضرورة. يدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات والحدود أو الحدود أو غيرها، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة اللي هو يجوز فقط، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير الشريعة، فهو كافر بإجماع المسلمين. شرح نواقض الإسلام. بنقول واعلم ان كثيرا من هذه الصور لا يتصور فيها الجهل. لان احنا بنقول هذا الكلام لما بنيجي نتكلم على تكفير معين بنقول دائما استيفاء الشروط وايه في بعضها لا يتصور فيه الجهل، لان الحجة قائمة على الجميع فيكفر بالعين من قال بها. فمن قال مثلا ان قطع الاعضاء كاليد والرجل في الحدود وكذا في الرجم وحشية، لا يمكن ان يكون جاهلا بان هذا في الاسلام، لانه انما يناقش من يريدون تطبيق الشريعة. يقولون انتوا عايزين تطبقوا الشريعة في زماننا ده، عايزين تطبقوا القطع الاعضاء دلوقتي وده مخالف للامم المتحدة، ده ايه الوحشية بتاعتكم دي؟ اذا انت عارف ان الشريعة ايه فيها، ايه فيها قطع يد السارق، لانه انما يناقش من يريدون تطبيق الشريعة. فهو اذا عالم بقطع يد السارق ورجم الزاني، ولكنه لا يراه ولا يعتقده. بعض اللي كنت بناقشهم ايام الدستور بنوصل معاه الشريعة يقول لي بس شروطها صعبة، اقول له خدام بس خليها لما لو استوفيت شروط استيفاء فين اربع شهود يا عم؟ طب خلاص قول لما يبقى في اربع شهود عدول، يعني بقول لك عدول كمان، ده مش اربع شهود من بتوع اللي جنب المحكمة ابو 10 جنيه، لا ده لازم يكونوا شهود عدول عارفينهم تاريخهم معروف. وانا قال لي مش هتطبق، قلت له والله نقول كده وبعدين ايه لما ما يتطبقش عشان ما فيش شهود، عشان ما فيش قضاء يحكمونا يعرفوا يعني ايه الدعاوى والبينات، ده عند الواحد بيقعد في مشاكل الناس كلها تجهل جهل فظيع، متصور ان هو اول ما واحد يقول حاجه يقول ده انا احلف عليه، والتاني يقول لك لا انا اللي احلف، وانت مالكم انتوا الاثنين؟ مين اللي هيقول من الذي يحلف ومن الذي لا يحلف؟ القاضي الذي يعلم، والا فبعض الناس اللي جاي محلف الايه المدعي ابتداء يقول ده حلف يا اخي، حلف ان ده حصل. طب ما تحلف 50 مرة ان ده حصل ولا قيمة لحلف ان ده ما جبتش عليه بينة، وهو اللي منكر يبقى هو اللي يحلف مش انت. طب وهو حلف يبقى اليمينين وقعوا ضد بعض. الله يا سيدي، انت الرسول قال بينة على من ايه؟ يعني هنكذب الناس دي كلها يا اخي؟ واحد جاي يكلم يتهم غيره بفاحشة امام الناس والعياذ بالله، وبعدين بقول له تتقي الله كيف قلت لك؟ قال لي مراته قالت. قلت له مراته انت موال مراته؟ ده انت لو جبت 10 نسوة ما ينفعوش في الايه؟ في اقامة حد في اثبات الزنا او اللواط او يعني بالالفاظ المستعملة بقى في زماننا هذا. فالمهم ده ما يزبطش فيه كده، يعني الناس دي كلها تكذبة، ده كده ده ظلم، ده ظلم ايه؟ ده جهل مطبق ان حد يقول ايه خلاف ذلك. فلو انا بقول دلوقتي ان هذا الكلام انا بقول له عايزين نتفق على الشريعة، هو ما بيقدرش يجادل في دي، يخاف يقول ان ايه الشريعة ما تنفعش في الزمن ده، يوم يقول لك الشريعة مش هتطبقها عشان ما فيش قضاء، عشان ما فيش ايه شهود، عشان ما اقول له ما انا معاك ان انت لو ما لقيتش الشهود ولا القضاء مش هنطبق عينيا في وقائع الاحوال، لكن اتفق معي على ان المطلوب هو ايه الشرع، الشريعة هي اللازمة، وده الجزء اللي احنا اردنا تأصيله في الايه في الدستور. علشان اما التطبيق انا عارف ان الشهود عند المحكمة ان القضاء نفسهم يحتاجوا الى تأهيل عشان هم لا يحكموا، وانت فكرك ان القاضي من القضاء سواء في يعني البلاد اللي فيها ثورات ومن يتسمون بالقضاء او القضاء في البلاد المستقرة ممن لم يأخذوا حظا من العلم الشرعي يصلح ان يقال على حكم حكموه برجم او قطع ان هذا هو حكم الشرع؟ القاضي الجاهل في النار، القاضي الجاهل في النار اللي ما عرفش الشريعة، مش القاضي الجاهل اللي هو اللي مثلا اللي جاهل القوانين، لا العالم لابد ان يكون عالما بشرع الله، مش انه ممكن عالم بالقوانين ومش عالم بالشرع، ما ينفعش حكمه مبقاش حكم الله لو اتطبق. ولذلك هذا الامر هو ما يقام من اوهام باسم الخلافه واسم الدوله الاسلاميه مثلا، مش في حته واحده، في ايران اسمها دوله اسلاميه، وفي اليمن بيدعوا الالتزام، وافغانستان مثلا حاجات كثيره جدا بيقام في افغانستان، ربما كانت امثالها قبل ان تقع في المزلات دي، لكن لان هم على الاقل هيبقوا قضاه مقلدين للمذهب، قضاء حنفية مثلا زي الدولة العثمانية، قضاء مقلدين ياخدوا مذهب ده عند الضرورة يجوز، لكن واحد ما عندوش لا علم بالمذاهب ولا علم بالشريعة وكيف يكون قضاؤه شرعيا؟ ما كيف يكون ماشي؟ ما بالتالي ده اللي موجود، فبالتالي ما اقدرش انسب ده للايه؟ للشريعة، وما اقدرش اقول ان دي هو ده حكم الشريعة، يبقى نفر الناس من الشريعة. خلينا نأصل دلوقتي ونقول الناس فرض علينا ان نعد هذا الامر حتى يلتزم به الناس، نعد قضاء ونخلي المجتمع يبقى انتشار العدالة فيه حتى تقبل الشهادة، ولغاية ما يتم ده، لغاية ما يتم ده مش صحيح ما تطبق، ولو قعدنا 100 سنة ما تطبقش حد لانه يستوفيش شروطه، ده مش تعطيل للشريعة. تعطيل الشريعة امتى؟ يوم ما يقول لي ولو جبت 4 شهود عدول، ولو كان اعتراف، ولو كان اي حاجة مش هتطبق. اهو ده بقى اللي يعترض على شرع الله. لذلك بنقول في بعض الحاجات بقى لا يمكن ان يكون جاهلا، هو يعلم بقطع يد السارق ورجم الزاني انه من الشرع، ولكنه لا يراه ولا يعتقده، فلا يمكن القول بانه لم يبلغه. ونحن نقول بالعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحق بعد وصوله، فهذا من جنس جهل ابي جهل وجهل من قال الله فيهم ذلك بانهم قوم لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله.